أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه من الآيات التي يجب أن نقف عندها وأن نفهم معناها وأن نتدبرها وأن نسأل الله تعالى أن يبين لنا من أمرها بيانا، لأن كثيرا من الناس فهموا هذه الآية بطريق الخطأ وجلسوا وتكلموا وخاضوا فيما يجب أن يتوقفوا عنده ولا يتكلموا فيه. فأنت إذا فتحت كتب التفسير ستجد على الأقل ثلث القرآن أصبح منسوخا بهذه الآية. كل جاهل وكل مدع لعلم وكل إنسان فتح كتابا أو قرأ صفحة يجلس ويقول: هذه الآية منسوخة، وهذه الآية ليست منسوخة، وهذا الأمر منسوخ، وهذا الأمر ليس منسوخا، ووقع هذا أيضا بين المذاهب والفرق، إلى أن وصل الأمر إلى أسوأ الأمور. وكل واحد يحتج بقول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها. أصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى غيرها. وكذلك هذا معنى نسخ الحكم عندما ينسخ الله تعالى آية في كتاب. هل هناك آيات منسوخة؟ الإجابة نعم، هناك نسخ في كتاب الله تعالى بلا شك. ليست هذه المشكلة، لأن هناك أيضا على الطرف الثاني من الناس الذين خافوا على القرآن الكريم وخافوا على كتاب الله أيضا تطرفوا، كما تطرف الجهلة الذين قالوا بنسخ كل شيء. فكل جاهل يجلس ولا يفهم آية يقول هذه منسوخة، وكل جاهل يجلس ويقرأ آية ويرى من وجهة نظره التي هي وجهة نظر الأعمى يرى أنها تتضارب مع الآية الأخرى من وجهة نظره، يقول هذه الآية نسخت هذه، إلى أن وقعنا في حيص بيص وصار كل جاهل وكل مدع وكل ضال بمجرد أن يرى بجهله أن هذه الآية تختلف مع هذه الآية يقول هذه منسوخة، وهذا هو الضلال البعيد. السؤال: هل هناك نسخ في كتاب الله؟ نعم، بقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والله تعالى أجاب على سؤال: لماذا النسخ؟ ولماذا ينسخ الله آية؟ لأن الذين أنكروا النسخ كلية قالوا: مستحيل أن ينسخ الله آية، لأن الذي ينسخ يطرأ عليه علم جديد يؤدي به إلى النسخ. يعني واحد قال حكما، أصدر حكما، ثم في اليوم الثاني قام بإلغاء هذا الحكم. هذا معناه أنه عندما أصدر الحكم الأول لم يكن يعلم ماذا سيحدث في اليوم الثاني. فهل هذا يحدث مع الله؟ مستحيل. لذلك أنكروا النسخ كلية. فهل هناك نسخ في كتاب الله؟ نعم، الإجابة نعم. المشكلة ليست في هذه، وطبعا سأجيب لكم الآن من كتاب الله على هذا الادعاء: هل الله تعالى ينسى مثلا حتى ينسخ آية ويأتي بآية بدلا منها؟ الإجابة في الآية، سترونها في داخل الآية. لكن النسخ هو ثابت في كتاب الله تعالى، وسنعرف ما معنى النسخ الآن. وهذا النسخ وقع في كتاب الله تعالى. المشكلة ليست في ذلك، المشكلة من الذي يحدد هذا النسخ؟ لو وصلنا إلى هذه النتيجة سوف نرى الأمر بوضوح، ويصبح هذا الطريق نورا على نور. من الذي يحدد النسخ؟ هل فهم السلف، فهم الناس، فهم المفسرين هو الذي يحدد النسخ؟ أن الآية منسوخة، منسوخة يعني أبطل عملها. والذين يتحدثون في النسخ من أهل التفسير يقولون أن النسخ أنواع، ممكن نسخ الآية إبقاء الكلمات مع رفع الحكم، يعني الحكم موجود في القرآن ولكنه منسوخ وثابت، أو نسخ الحكم والآية، الآية ليست موجودة والحكم ليس موجود. ويضربون لذلك أمثلة، منها الحكم على الآية في القرآن ولكن هذا الحكم معطل منسوخ، قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا هذه منسوخة، منسوخة حكما موجودة لفظا، يعني هي في القرآن ولكن الحكم منسوخ ولا يعمل به، ونسخه قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وسوف نرد على ذلك. إذن هناك ما هو منسوخ في الحكم ثابت في اللفظ، يعني اللفظ في القرآن، الكلمات في القرآن، ولكن الحكم منسوخ. وهناك ما هو منسوخ لفظا وحكما، مثل الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، يقولون هذه كانت في القرآن ثم نسخت، نسخ الحكم ونسخ اللفظ، اللفظ ليس موجودا والحكم ليس موجود. ويضربون لذلك أمثلة وتفرعوا وتفرقوا وتمذهبوا، والكل أصبح ضائعا أو حائرا. فما هو الأمر؟ الأمر سهل جدا، ليست فيه مشاكل. الله تعالى يقول، وهذا يثبت أن النسخ موجود في كتاب الله تعالى، هذا لا شك فيه. يقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وهذا دليل على أن كلمة النسخ المقصود بها القرآن الكريم. فنريد أن نعرف هذا الأمر. الأمر سهل جدا، الأمر أيسر مما نتصور، ولا يحتاج إلى هذه المعارك التي قامت منذ القرن الأول حتى وقتنا هذا بين منكر ومثبت. ما هو الأمر؟ الأمر الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها. فالله تعالى ينسخ الآية أو ينسي هذه الآية، آية نزلت الله تعالى ينسخها، ينسخها كيفما شاء وبما شاء، نأتي بخير منها أو مثلها. لماذا يفعل الله ذلك؟ لأن الله تعالى لا شريك له، والإجابة يقول: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذه الإجابة إذا سألك واحد وقال: كيف يكون هناك نسخ؟ أليس الله تعالى الذي أنزل الحكم؟ فكيف ينسخه في اليوم الثاني؟ نقول له: هذا السؤال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إذا سأل نقول له: هذا الله تعالى جعل في آخر الآية سؤالا، هذا السؤال جعله الله تعالى لأنه علم أن كثيرا من الناس سيقولون هذا القول. فإذا سألك واحد: كيف يكون هناك هذا النسخ في القرآن وآية تنزل ثم يتوقف حكمها وآية تأتي ثم ترفع؟ إذا سألني سأقول له: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله تعالى على كل شيء قدير، ينزل ما يشاء ويثبت ما يشاء ويرفع ما يشاء وينسخ ما يشاء ويحكم بما شاء كيفما شاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الإجابة. وكذلك قال: بل أكثرهم لا يعلمون. لو علموا أن الله على كل شيء قدير ما تكلموا في هذا الأمر، لكن ليست هذه هي المشكلة بالنسبة لنا. ما هي المشكلة؟ أنت إذا قمت بفتح كتب الحديث بأسانيدها الصحيحة والضعيفة ستقرأ: قال فلان آية كذا منسوخ، آية كذا منسوخ. وإذا قرأت تفسير الطبري وتصفحته من أوله إلى آخره سترى الخلاف الشديد. يأتي واحد ويقول: هذه الآية منسوخة، ويأتي بعده واحد ويقول: هذه الآية محكمة ليست منسوخة، ثابتة في كتاب الله. تفرقوا واختلفوا كما تفرقوا في كل شيء، وذهبوا ورجعوا كما ذهبوا ورجعوا في كل شيء، ولكن المسلم يذهب إلى مصدر واحد، إلى طريق واحد، إلى سبيل واحد، إلى سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يحدد النسخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اجتمعت الأمة على كلمة أن الآية هذه منسوخة كأنها تفرقت، اجتماعها وتفرقها يساوي صفرا. الذي يحدد هذا كتاب الله. أنت تقف أمام كتاب الله، أنت تقف أمام القرآن الكريم، فلا تتكلم فيه بغير علم، ولا تقل على الله بغير علم. والذي جاء ليقول عن الله هو واحد فقط، محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما يقابلك في صحيح البخاري حديث في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عمر: هي منسوخة، كأنك لم تسمع شيئا، كأنك لم تسمع شيئا. لماذا؟ لأن النبي لم يقل ذلك. لابد من إثبات أن هذا الذي نسخ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عداه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل ليست عليك حجة بعد الرسل، بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تحترم العلماء، تحترم الصحابة، تحترم التابعين، تحب هؤلاء جميعا، هذا أمر. اتباعهم شرك، اتباعهم شرك بالله. حبهم تقرب إلى الله، كرههم بعد عن الله. حبهم قرب من الله وعباده، كرههم بغض من الله وجهنم، اتباعهم شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. لأن هناك فرق بين الحب والتشريع، التشريع لله ولمن أرسله الله، الحب لكل من كان مسلما وكان من المسلمين. إذن الذي يحدد هذه نسخت وهذه لم تنسخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإسناد ثابت صحيح لا علة فيه ولا مطعن، ومن أقوى الأسانيد، لأن الأمر يتعلق بالقرآن الكريم. هذه الأمثلة التي يضربونها، من الأمثلة التي يضربونها للنسخ آية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. على الفور يأتي المفسرون والفقهاء ومن لف لفهم ويقولون هذه منسوخة، والآية محكمة لا منسوخة ولا شيء وليس فيها نسخ. الله تعالى يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. السؤال، هل جعل الله لهن سبيلا؟ نعم جعل الله لهن سبيلا. ما الذي نسخ الآية؟ هذه الآية تثبت أنه في بداية الإسلام كانت الأحكام لها نظام، لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر. الصحابة جاءوا من الجاهلية، لم ينزل عليهم الإسلام دفعة واحدة مرة واحدة، بالتدريج في هذه الأمور، وهذا لا يسمى بالنسخ. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا دليل على التدرج في التشريع. آية أخرى يتحدثون عنها، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يقولون نسختها، طبعا النبي لم يقل صلى الله عليه وسلم، يقولون نسختها، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا هذه نسخت هذه، جاهل من الذي قال ذلك. الله تعالى ترك المسلمين ولم يحرم عليهم كل شيء دفعة واحدة، لم يحرم عليهم كل شيء مرة واحدة. كلمة آية منسوخة هذه من أكبر الكبائر. هذا كتاب الله، كونك تقرر أن هذه الآية منسوخة هذه جريمة إن كنت مخطئا، وجريمة إن كنت مصيبا وقلت بغير علم. فالموضوع ليس سهلا، هذه لا يحددها إلا نبي. هذا تدريج في عملية التشريع. المسلمون كانوا يشربون الخمر وهم مسلمون، ونزل تحريم الخمر وهم مسلمون، فالقرآن ينزل لهم شيئا فشيئا بالتدريج. كذلك يقولون أن آية الأنفال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم. فيقولون هل هو سبحانه وتعالى لم يكن يعلم؟ يقول وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. في الأولى 100 يغلب 1000، الواحد بعشرة. 100 من المسلمين لو التقوا 1000 من الكافرين يهزمونه. في الثانية قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد باثنين. بعد أن كان بعشرة نسخت الأولى، يقولون وأصبح الواحد باثنين. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، الواحد باثنين. وكلمة علم، أعداء الإسلام يأتون عندها ويقولون وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا معناها أنه لم يكن يعلم، وهذا هو الجهل المركب. تعالوا نقرأ الآية، الآية ليس فيها نسخ وليس فيها شيء، ولا دخل للنسخ بهذه الآية، وليس فيها تراجع عن شيء ولا مثقال ذرة، مع أنها تبدو للقارئ والناظر أنها فيها تضارب، فيها تراجع، فيها تغيير، فيها تبديل، والآية ليس فيها شيء، ليس فيها شيء من ذلك. اقرأ الآية، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن كلمة الآن هي مركز الثقل في الموضوع، هي بيان الأمر. عندما نقول الآن أقول لك اكتب كذا، افعل كذا، افعل كذا، ثم بعد ذلك أقول الآن اكتب كذا فقط ولا تفعل كذا ولا كذا. الآن تغيرت الحالة، الآن تغير الأمر، الآن تغير الزمان. في البداية كان أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة الكبار، إن يكن منهم 20 صابرون يغلبوا 200. بعد ذلك دخل مسلمة الفتح والأعراب والمنافقون وهؤلاء الناس. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، في الأول لم يكن فيهم هذا الضعف، إذن علم حال في هذا الوقت، علم في هذا الوقت، مش علم كان لم يكن يعلم ثم علم. أنتم كنتم أقوياء، كنتم على قلب رجل واحد، الآن دخل في الإسلام الكثيرون، بدليل أنني أقول الآن أنا بقى الآن خفف الله عنكم، ما تجهدوش خالص. يعني أنا أقول لكم إيه الوقتي الآن، مش أنا أقول قاتله وحرض وعمل، لو أنا بتكلم الآن هقول إيه؟ هقول الآن النهاردة يعني مفيش قتال. هل ده نسخ للي فات؟ لا، مفيش ناس، الناس راحت، الناس ماتت، اللي كانت نازلة لهم الآية راحوا، مش منسوخة. وفي عهد النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الصحابة، إذا كان منهم 20 صابرون يغلبوا 200 من الصحابة بعد نزول الآية. لكن عندما يختلط القوي بالضعيف، وإذا اختلط القوي بالضعيف أضعف الضعيف القوي، لأنه يفر من أمامه فيفر وراءه. في البداية كان لا يفر أحد، أنتم رأيتم أبطال موقعة بدر 300 مقابل 1000، ولو كانوا 100,000 لم تصر المسلمون عليه. ليه؟ لأن هذا الجيش مكون من خلاصة الصحابة قبل أن يدخل المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهؤلاء قبل أن يدخل هؤلاء، ومسلمة الفتح الذين أسلموا يوم الفتح أصحاب الغنائم وهذه الأمور. ولذلك عندما دخل هؤلاء إلى غزوة حنين وهم كثرة فروا. فالله تعالى في الحال الأول عندما كان المسلمون على قلب رجل واحد بهذه القوة، قال لهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد بعشرة. عندما تغير الأمر، مش تغير الله، تغير الأمر، الله لا يتغير سبحانه وتعالى. عندما تغير الناس، عندما تبدل الناس، عندما اختلف الوضع، قال الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. نريد أن نعرف نماذج للنسخ. هل هناك نماذج آيات نسخت في القرآن الكريم؟ الإجابة نعم. حديث إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا. الصحابة حملة القرآن، قراء القرآن الذين قتلوا يوم بئر معونة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار 30 صباحا، يدعو على رعل وزكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل. إذن هنا أنس حادثة بئر معونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: أنزل الله عز وجل. هذا ليس موقوفا، لأن أنس يتكلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. أصحاب بئر معونة أراد الله تعالى أن يكرمهم، أن يرفع من شأنهم لكي تعرف درجة المسلم، أن يرفع الله تعالى من شأنهم. فعندما كانوا يقتلون كانوا يقولون: بلغوا قومنا، يعني أثناء القتل كانوا يتمنون أن يشاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم لا يفرطون في دينهم، وهم لا يبيعون دينهم، وهم يشترون كل شيء، يشترون الآخرة بالدنيا، يشترون الشهادة بالحياة. هؤلاء الناس، فكانوا يقولون: من الذي سيبلغ الصحابة بهذا القول؟ من الذي سيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول؟ الوحي. فنزل قرآن ينقل قولهم أن قد لقينا ربنا، قتلنا، وعندما قتلوا قابلوا الله سبحانه وتعالى، لقينا ربنا، لقوا ربهم، فرضي عنا ورضينا عنه، فرضي عنا ورضينا عنه. يقول أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث حراما، حرام ابن ملحان، حرام هذا من الصحابة، لما بعث حراما خاله أخا أم سليم في 70 رجلا فقتلوا يوم بئر معونة، 70 قتلوا. قال: فأتاهم حرام، حرام أتى الكفار، فقال: أتؤمنوني أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعطوني الأمان أن أبلغكم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فجعل يحدثهم عن الإسلام، عن القرآن، عن الله سبحانه وتعالى، وأومأوا إلى رجل منهم، أشاروا إلى واحد منهم من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح. الرمح هو هذه الحديدة التي تزيد على حوالي من مترين إلى 3 ومدببة من أسفلها، يقوم المقاتل بإمساكها من الخلف ثم بالطعن بها. قام بضرب حرام في ظهره، وهذه لا يفعلها إلا جبان، لأن المقاتل الشجاع لا يضرب من الخلف، هذه أخلاق العرب حتى في الجاهلية، ولا يقتلون المرأة لأنه يعير بها. فقام بطعنه من الخلف فطعنه حتى أنفذه بالرمح. الرمح دخل من ظهره فظهر من بطنه. قال: عندما ضرب بالرمح: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما الذي جعله يقول الله أكبر فزت ورب الكعبة؟ وهذه تذكرنا بمؤمن آل فرعون عندما قال: يا ليت قومي يعلمون. عندما أكرمه الله وعندما رفعه الله قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عندما لقي الله، لما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا الصحابي لماذا قال الله أكبر فزت ورب الكعبة؟ تأكدوا أنه رأى شيئا، وثقوا تماما أنه سمع شيئا، وهي البشرى عند الموت. وهذا لا يقال فيه الموت، البشرى عند القتل. هذا الرجل سمع بشرى من الله فقال الله أكبر، لأن الإنسان يقول الله أكبر عند كل عظيم. فعندما قتل، أنا أعتقد أن هذا الرجل لم يشعر بشيء إلا أنه بشر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. دي موضوع. أما المؤمن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لو أنك سمعت أثناء الموت الملائكة تقول لك أثناء الموت: يا أيتها النفس المطمئنة، ستقول الله أكبر. كذلك النبي بيّن أن الإنسان يرى مقعده في الجنة ومقعده في النار، وهذا له مقاعد وليس مقعد، هذا شهيد. فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا مجموع هذا جعله يقول الله أكبر فزت ورب الكعبة، رغم أنه في موضع قتل وموضع الألم وموضع خروج الروح، وهو موضع صعب، إلا أنه نسي ذلك كله ببشرى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يبشرنا جميعا بالجنة عند الموت. فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. قال: ثم قتلوهم كلهم غير الأعرج. كان في هؤلاء القوم هذا الأعرج، وهذا تكريم له، كان في رأس جبل. قال أنس: فأنزل الله علينا، وكان مما يقرأ فنسخ، وكان مما يقرأ فنسخ، أن بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذا من عظمة الله، احنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نعم، هم الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذه عاقبة المتقين جميعا، من الشهداء والعلماء وطلبة العلم والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هذا هو وعد الله لهؤلاء جميعا. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله تعالى من رحمته بعباده، من رحمته بخلقه، يخفف عنهم، ييسر لهم، يرفع عنهم بعض الأمور. وأنتم تعرفون أن نكاح المتعة مثلا كان في بداية الإسلام ثم نسخ، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنسخ، والحمد لله وهذا ديننا، لا يحدده لا فلان ولا المفسر فلان ولا الفقيه فلان، إنما يحدده من حدد لنا الوضوء وحدد لنا الصلاة وحدد لنا ديننا، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكفى. وكفى وزيادة صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يجيب في آخر الآية: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لو سألك واحد لماذا النسخ، قل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لماذا ينسخ الله آية مكان آية؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله تعالى أعطاك الداء والدواء، أعطاك الإجابة والطمأنينة، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لماذا اختار الله محمدا من بين خلقه ليكون خاتما للأنبياء، وهو الفقير راعي الغنم الذي كان يسكن في مكة؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم، لأن قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يتصرف في ملكه كيف يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لأنه أهل للضلال. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ لن يكون لك من دون الله لا وليا ولا نصير، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وحتى من نصرك في الدنيا سيتخلى عنك، ولكن الولي والنصير هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحتمي به ويتوكل عليه ويثق فيه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ تريدون أن تجادلوا نبيكم؟ تريدون أن تجادلوا في القرآن لماذا النسخ ولماذا غير النسخ وفي غير الأمور التي فيها جدال وأسئلة؟ المفروض أن تسلم تسليما. قال له ربه أسلم، قال أسلمت. لا تسأل ولا تجادل ولا لماذا هذه ولا لماذا لم تكن تلك. لا تجادل في دين الله، الأمر كما هو، لا تجادل. ولا تقل، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، لا تتحرك بلسانك بعد أن تسمع ذلك إلا بقولك سمعنا وأطعنا. إذا قرأت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مالك بن الحويرث عندما كان يعتمد على الأرض إذا قام من الركعتين جلس ثم اعتمد على الأرض ثم قام، قف حيث وقف، افعل ما فعل، افعل ما تؤمر، لا تقل هذه هيئة وهذا مكروه وهذا مندوب والكلام الفارغ. هذا هو المسلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وأنتم تعرفون بما سئل موسى. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ادعوا لنا ربك. لم يقولوا مرة ادعوا لنا ربنا، لا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. أم فالجدال ليس من صفة المسلم، ما ينزل آمن به، ما أمر الله به آمن به كما هو. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كيف تكفرون بالله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أهل الكتاب يودون دائما لو نكفر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والحسد هو معرفة الحقيقة، إنهم يعلمون أننا على شيء، وإلا لماذا يحسدوننا؟ الذي يحسد يحسد نعمة، يحسد نعمة، فهم يعلمون أننا في نعمة، بدليل أننا نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بمحمد، وهم فريق منهم يؤمن بموسى ويكفر بعيسى ومحمد، وفريق منهم يؤمن بعيسى ويكفر بموسى ومحمد، ونحن ولله الحمد نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كفارا حسدا من عند أنفسه. والحاسد يحسد نعمة، فهم يحسدوننا على هذه النعمة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. فالحاسد يقوم بحسد من هو أفضل منه، فهم يعلمون ذلك. نحن لا نتمنى لهم أن يكونوا كفار، تخيل، يعني هم يتمنون لنا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. والمسلمون ودوا لو يردونهم من بعد كفرهم إيمانا إلى الإيمان، يعني نحن نتمنى لهم الإيمان، هم يتمنون لنا الكفر. فسوف نظل على إيماننا وسوف يستمرون على كفرهم من بعد ما تبين لهم الحق. وأنتم عرفتم أن بني إسرائيل كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال أبناءهم، لأن أي واحد منا لا يقبل أن يعير بأن ابنه ليس ابنا له، بأن ابنه ليس من صلبه، بأنه جاء من حرام، هذا عار. فهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي، كما أن الواحد منهم يعرف أن هذا هو ابنه الذي لا ينكره. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عندما تحارب، عندما تشتم، عندما يتمنى الناس لك الشر والكفر، اعمل العمل الصالح. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إقامة الصلاة. وسوف تقابلنا هذه الآية كثيرا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة أول الأمر الصلاة، وآخر الأمر الصلاة، إقام الصلاة. يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وعندما ضاعوا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أول الأمر الصلاة، حافظوا عليها، تمسكوا بها إلى آخر نفس، لأنها الصلة الدائمة المستمرة بين العبد وبين الخالق. ويكفي أنكم تعرفون أن الله تعالى شرعها حتى في مواطن القتال والحرب، ولا عذر له. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كل ما تقدمه أنت لا تقدمه لله، أنت تقدمه لنفسك. وما تقدمه، ما نكرة، لأن الذين يقرؤون القرآن عندما يأتون على هذه الآية يقولون: وما تقدموا لأنفسكم من خير يقولون المال، إنفاق المال، وهذا مخالف للآية. الله يقول وما، والما نكرة، ما يعني أي ما، أي شيء تقدمه، تقدمه لنفسك من خير، من خير، طلب العلم خير، نشر العلم خير، هذا قدمته لنفسك، الأمر بالمعروف خير، النهي عن المنكر خير، أن تعين صانعا خير، أن تساعد ضعيفا خير، أن تقوي فقيرا خير. الخير ليس محصورا في المال، الله تعالى لم يحصر الخير في المال لسبب، لأن الله تعالى هو العدل الحكم العدل الخبير، لو حصرها في المال لانتفع به مجموعة من الناس دون الآخرين، ولكن الله تعالى بسط نعمته بين خلقه، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. واحد رزقه الله بالمال ينفق، رزقه الله بالعلم ينفق، رزقه الله تعالى بالخير يصلح بين الناس، لأن الله تعالى أعطاه هذه الملكة، أعطاه هذه الهبة للإصلاح بين الناس. خدمة العلم هذا خير، نخدم العلم في أي باب من الأبواب، أبواب الخير ليس لها حصر، ولذلك لم يقل وما تقدموا لأنفسكم من الخير، قال من خير، أي خير تقدمه، حتى لو دللت ضالا إلى الطريق، حتى لو فعلت أي شيء تبتغي به وجه الله صغيرا أو كبيرا، الموضوع ليس محصورا في المال بل الخير، أنت يمكنك أن تفعل كل الخير، والله تعالى وفر لكل إنسان الخير، حتى المريض الذي لا يستطيع الجهاد في سبيل الله عاجز، تعالى نتصور إنسانا أصابه الله تعالى بالعمى بفقد البصر، وأصابه لا يستطيع أن يمشي على رجليه ومريض، هذا لا جهاد عليه، لن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، هل هذا محروم من الخير؟ لا، قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ينصح لله ورسوله، هذا الأعمى يتكلم في الناس، له لسان، الله تعالى أنعم عليه بنعمة اللسان، يقول يا أيها الناس اخرجوا للجهاد، والله لو أستطيع الجهاد لخرجت، لا تكونوا مثلي، لا تكونوا من القاعدين، ويحذر وينصح إذا نصحوا لله ورسوله. هذا الرجل فقد، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، لكن إذا نصح. فكل إنسان له دور، كل إنسان له دور، والله تعالى لم يحرم إنسانا من خير، إذا لم يستطع بلسانه بعينه، إذا لم يستطع بعينه بيده، إذا لم يستطع بقلبه بكلمة طيبة، بكلمة طيبة في أشد الظروف، في أشد الأحوال، كلمة طيبة، شد حيلك، ربنا معاك، الله يساعدك، كلمة طيبة تدفع الإنسان إلى الأمام. ليس هناك إنسان الخير قاصر على من معه المال، لا، ليس ذلك فقط، كما قلت حتى لو دللت إنسانا على الطريق، فكيف إذا نصحته في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي أمور الإسلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم، الله تعالى قال وقدموا لأنفسكم، اتقوا الله، قدموا لأنفسكم، ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قدم لنفسك أنت مقبل على سفر طويل وزادك قليل والعقبة كؤود والناقد بصير. أنت مقبل على طريق طويل صعب شاق، الذين صاروا فيه ووصلوا إلى الجنة هم خيرة خلق الله. الطريق ليس سهلا، فتستعد وتشكر الله أنك ما زلت في وضع الاستعداد ولست عبرة لأحد. فالإنسان يستعد لهذه الساعة التي هي قادمة قادمة لا ريب فيها، ساعة الموت. الإنسان يدخر، الله تعالى ينصحنا ويقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كل خير كان صغيرا أو كبيرا قدمته لنفسك ستراه عند الله سبحانه وتعالى، ستجده أمامك غير منقوص، بل في زيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيد الصدقات، تجدوه عند الله. فقدم لنفسك، تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ الله تعالى يقول وتزودوا، تزودوا هذه لسفر، فأنت أمامك هذا السفر الطويل. يقول الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يقول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود والنصارى قالوا كثيرا وكذبوا كثيرا، ولا تستغرب ذلك منهم، فالذي يعرف اليهود والنصارى لا يستغرب هذا منه. تخيل أسوأ خلق الله يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تخيل قتلة الأنبياء يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كما يقول الصوفيون لن يدخل الجنة إلا المتصوف، أقرب الناس إلى الله، وكما يقول السلفيون لن يدخل الجنة إلا السلفيون لأنهم أهل التوحيد، وهم أهل التوحيد باللام المعجمة. فكذلك قال، وسوف ترى الآن أن هذا ينطبق عليهم في الآية القادمة على السلف والخلف والصوفية والمذاهب، لأن الله يقول في الآية التالية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. كل الذين لا يعلمون قالوا مثل قوله. كل فريق يقول لك نحن أفضل خلق الله، نحن أقرب الناس إلى الله، نحن كذا، نحن أبناء الله وأحباؤه. فاليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني هذه دعوة إلى المسلمين أن يبحثوا لهم عن سكن آخر في الآخرة، وليس هناك من سكن في الآخرة بعد الجنة إلا جهنم. هذا ملخص الأمر، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا ليس مستغربا عليهم، فكما قالوا ذلك قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكما قالوا ذلك قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكما قالوا ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكما قالوا ذلك قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هم هؤلاء، فالذي يقول هذا يقول ذاك، الذي يقول هذا ويقول ذاك، وهذا ما يقال فيه أجسام البغالي وأحلام العصافير. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم؟ من أسلم من أمة يونس، من أسلم من أمة هود، من أسلم من أمة عاد، من أسلم من أمة موسى، من أسلم من أمة عيسى، من أسلم من أمة محمد. ليس هناك فرق عند الله من أسلم، أي واحد أسلم. انظر إلى عظمة الإسلام، نحن لم نقل المسلمون سيدخلون الجنة والباقي إلى جهنم وبئس المصير، لا، من أسلم. كل مؤمن في هذه الأمم، كل مؤمن جاء على مدار التاريخ مصيره الجنة. أما عندما يأتي محمد فينسخ كل ما سبق، ولا بد من الإيمان به، فمن لم يؤمن به انتفى عنه الإيمان. يقول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. هذا الذي أسلم له أجره عند ربه وهو الجنة التي زعمتم أنها لكم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالآخرة ليست لأحد دون الناس، ليست لأمة دون الأمم، ليست لشخص دون شخص. الآخرة لمن أسلم، الفوز في الآخرة لمن آمن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.